إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. تنازع رجلان في شجرة الدخان، فقال أحدهما إنها حلال، وقال الثاني إنها حرام، فبمن تحكم؟ بقول من؟ أليست مما خلق في الأرض؟ وكل ما خلق في الأرض لنا، لكنها حرام، ما نطيع. هذا الدليل. أنتم فهمنا السؤال يا جماعة؟ تنازع رجلان في شجرة الدخان، أحدهما يقول إنها حلال والثاني يقول إنها حرام، فنسأل الأخ، نقول تحكم بقول من؟ اجزم، خذك شجاع. طيب، على القاعدة، على القاعدة تحكم بقول من؟ إنها حلال. طيب، اسرع، هذا هو الأصل، نريد أن نتكلم فيها بكلام يقتنع فيه الناس جميعا. الأصل فيها أنها إيش؟ حلال، لأنها مما خلق في الأرض، ولكن دلت الأدلة على تحريمها، على تحريم الدخان، دلت الأدلة على التحريم، أي تحريم الدخان. وحينئذ إذا دل الشرع على نقل الشيء عن أصله وجب إيش؟ اتباع. إذا دل الشرع على نقل حكم الأصل عن أصله فماذا نقول؟ نتبع الشرع، فنقول إن الشرع دل على أن الدخان حرام. بأي دليل؟ كتاب، سنة، قياس، فضل. هات الكتاب، أين الدليل؟ خبائث. شارب الدخان ما يقول هو خبيث، ويقول معنى الآية أن كل حرام فهو خبيث، ولا يلزم من كل خبيث أن يكون حراما. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل بأنه خبيث؟ ها، ما بعد وصلنا إلى مضر. أنت الآن نناقشك على هذا الدليل، وأنا سوف ألح في المناقشة حتى لا يتهم الشاربون لهذا الدخان أننا نتكلم بغير علم، وحتى يتبين لهم أننا نتكلم بعلم، وأننا لن نحجر على عباد الله ما خلق الله لهم إلا بدليل من عند الله. هو ضار؟ الدخان ضار؟ غير ذلك بالإجماع؟ اترك مكتوب عليه وفي بعض الأسواق، هذا ما ينفع. ذا تبذير، إن المبذرين. كمل. طيب، استرح، هذا دليل واضح. استرح. شرب الدخان لا يكون إلا بفلوس، وبذل الفلوس فيه تبذير، ولهذا نجد الذين ابتلوا بشربه يقدم أن يشتري علبة البكت على خبز أهله، أليس كذلك؟ هذا لا شك من التبذير. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، أيضا من القرآن قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وجه الدلالة، هذا نظير ما استدل به الأخ سابقا، أنه باتفاق الأطباء أن الدخان مضر، وهذا هو الواقع. ولذلك تجد المدخنين عندهم فتور وكسل وضعف في جميع عقول الجسم، ولو سلموا منه لكانوا أقوى وأشد. يعني هم قد يقولون: والله إحنا الآن ما مرضنا ولا ولم يأتنا شيء. نقول: أنتم لولا أنكم تشربونه لكنتم أقوى وأشد. وإذا كان كذلك فإن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. وقتل النفس ليس معناه أن الإنسان يأخذ السكين ويقتل نفسه، هذا لا شك هذا أعظم القتل، لكن حتى إذا فعل ما يضره فقد قتل نفسه. بدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على هذا الفعل. إذن نقول وأيضا داخل بالآية: ولا تقتلوا أنفسكم. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إيش؟ عن إضاعة المال. ولا شك أن بذل المال في هذا الدخان إضاعة له، فدخل في الحديث. وأما النظر فلأن كل عاقل لا يمكن أن يتناول ما يضره وما يثقل عليه العبادات. شارب الدخان تجد أثقل ما يكون عليه الصوت الذي اختصه الله لنفسه. وبعض الناس يذكر لنا أنه إذا حضر للإفطار أول ما يهيئ إيش؟ السجارة. فبدل أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، يفطر على إيش؟ على سجارة، مخالف للسنة الصريحة. ثم إن شارب الدخان في الغالب تثقل عليه الصلاة إذا تأخر شربه، مثلا بقي لم يشرب لمدة ساعتين وحضر وقت الصلاة، هل تكون الصلاة عليه خفيفة أو ثقيلة؟ ثقيلة بلا شك، وسينشغل ذهنه فيكون في هذا إفسادا للعبادة أو تنقيصا لها. وعلى كل حال الذي نرى أن بعد أن ثبت في الطب أنه ضار أنه حرام بدلالة الكتاب والسنة، ونسأل الله لإخواننا الذين ابتلاهم الله به أن يعافيهم منه. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.